ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المختصر نخبة الفكر، والذي ابتدأنا فيه منذ فترة، ووصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى قوله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إجمالا نذكر ما تكلمنا عنه في الدروس الماضية حتى يتسنى للجميع مواصلة هذه الدروس بعد هذا الانقطاع، ويستفيد أيضا الداخل لأول مرة في هذا المكان أن يتابع معنى هذه الدروس. قلنا أن الحديث إجمالا أو الخبر نعم غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، احنا وقفنا هذه الجملة غير معلل ولا شاذ، وكلمنا عن العلة والشذوذ. قلنا أن الخبر له أقسام وله تعريف، فعرفنا الخبر بأنه ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وأيضا عرفناه بأنه بمعنى الحديث وبمعنى الأثر، وأنه هو كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى عن غيره. إذن هو المروي، هو الرواية عن النبي ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان دون النبي قيد بمثلا موقوف على فلان، هكذا يقال، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والخبر ينقسم من حيث العدد، عدد الرواة، إلى آحاد ومتواتر، أو متواتر وآحاد. والمتواتر يعني يرويه جمع كثير تفيد العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس، ويفيد العلم اليقيني أي الضروري. وتكلمنا عن معنى التواتر وأقسام التواتر، وتكلمنا أيضا عن شروطه، وقلنا أنه ينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ومن التعريف يؤخذ شروط المتواتر. ومن أراد الرجوع للكتب التي تكلمت عن المتواتر فليرجع إلى كتب الأصول وليس كتب المحدثين، كما ذكرنا قبل ذلك أن العلماء قالوا بأن الحديث المتواتر يذكره أهل الأصول كثيرا ولا يذكره المحدثون إلا قليلا. انتقلنا بعد ذلك إلى تقسيم القسم الثاني والشطر الثاني من تقسيم الخبر، وهو قسم الآحاد. وقلنا أنه هو ما دون المتواتر، أو الحديث الذي يفقد شرطا من شروط التواتر فيصبح حديث آحاد. فتقسيمه من حيث عدد المخبرين ينقسم إلى حديث مشهور وحديث عزيز وحديث غريب. وقلنا أن الحديث المشهور فهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وليس لهذا التحديد دليل صحيح سواء من كلام الأئمة أو يعني اتفاق بين فيما بينهم، يعني ليس هناك نص من احد العلماء بقول معين فصار عليه واجمع عليه باقي العلماء، بل كل منهم له اجتهاده او اجتهاده في جعل الحديث حديثا متواترا، وما دون ذلك يكون حديث مشهور. فالشاهد ان الحديث المشهور له تعريف عند العلماء، وقالوا بان المشهور والمستفيض بمعنى واحد، يعني يسمى حديث مشهور او بمعنى مستفيض، وهذا على رأي بعض اهل العلم. وهناك قسم ثاني وهو الحديث العزيز، وهو ما رواه اثنان في اقل طبقة من طبقات الاسناد، لان العبرة بالاقل وليست العبرة بالاكثر، العبرة باقل طبقة من طبقات الاسناد. فالحديث العزيز هو ما يرويه اثنان فاكثر، والاثنان فقط ها اكثر هيدخل في الحديث المشهور. يبقى نحجم التعريف، ما يرويه اثنان فقط، ما يرويه اثنان فقط في اقل طبقة من طبقات الاسناد. هذا بالنسبة، نعم هذا بالنسبة للحديث العزيز. ثم تكلمنا عن الحديث الغريب، وقلنا ان الغريب والفرد بمعنى واحد، والغريب ينقسم الى الغريب المطلق والغريب النسبي. فالغريب المطلق هو ما كان الغرابة فيه من جهة الصحابي، يعني تفرد بالحديث صحابي واحد ثم بعد ذلك اشتهر او انتشر او اصبح حديث عزيز او غير ذلك. المهم بمطلق الصحابي او تفرد الصحابي بالرواية، هذا يسمى غريب مطلق او فرد مطلق. فرد يعني تفرد به، تفرد به. ومثل هذا الحديث ضربنا بذلك مثال ضربنا على ذلك بمثال، وهو حديث انما الاعمال بالنيات. ثم تكلمنا عن الغريب النسبي، وقلنا انه بالنسبة لاي طبقة من طبقات الاسناد تقع فيه الغرابة، فهذا يسمى غريب نسبي. الامر الذي تكلمنا عنه ايضا الا هو ان الحديث له اقسام غير هذه، يعني ينقسم الى حديث مقبول وحديث مردود. اذا تقسيم الحديث او الخبر من حيث عدد الرواة او عدد المخبرين ينقسم الى متواتر واحاد. والقسم الثاني تقسيم الحديث من حيث القبول او الرد. قلنا ان الحديث ينقسم الى مقبول ومردود، فاما في الحديث المقبول فينقسم الى قسمين، مقبول معمول به، مقبول غير معمول به. فاما المعمول به، نعم من حيث العمل، اما المعمول به فهذا له اقسام او له انواع ستأتي ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للعمل، تقسيم الحديث من حيث القبول والرد. طيب المقبول ينقسم الى مقبول يعمل به ومقبول غير معمول به. طيب الحديث المقبول هل هو درجة واحدة ام له فروع؟ يعني هل كل اقسام الحديث المقبول درجة واحدة ام له درجات وتتفاوت درجات واقسام هذا النوع؟ لا شك عند العلماء ان الحديث يختلف او تختلف درجته من حديث لاخر، وان كان لفظ المقبول يطلق على الجميع. يعني تجد حديث يقبل وفيه ضعف او فيه او يحسن يعني بجميع الطرق او بطرق من كثيرة او بقرائن اخرى، وهناك حديث هو بنفسه صحيح لا يحتاج الى غيره، لا يحتاج الى غيره. في الجملة الماضية التي قرأناها وهي خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، شرحنا هذه الجملة بمعرفة العدالة وبمعرفة الضبط، وتكلمنا عن العلة والشذوذ، فهذه هي شروط الحديث الصحيح. فإذا توفرت هذه الشروط في أي حديث حكم عليه بأنه حديث صحيح، طيب، هل هذه الأوصاف وهذه الشروط الحديث الخمسة لاتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ، خمس شروط، هل هذه الشروط كلها بدرجة واحدة؟ وهل نظر العلماء لهذه الشروط نظرة واحدة متفقون عليها، أم هم يختلفون في بعض هذه الشروط؟ يعني بعض العلماء يرى أن الراوي إذا أخطأ في حديث أو حديثين من جملة أحاديث كثيرة هذا خطأ يسير ولا يخرج هذا الراوي عن الثقة وعن الضبط لأنه ضابط لحديثه. وبعض العلماء يحكم على الراوي بأنه يروي المناكير وإن لم يكن لهذا الراوي إلا حديث واحد، يعني راوي ليس له إلا حديث واحد أو حديثين، فبعض العلماء يتكلم عن هذا الراوي ويقول يروي المناكير أي له أحاديث مناكير، مع أن هذا الراوي ليس له إلا حديث واحد أو حديثين. طيب، من هنا يتبين لطالب العلم أن هؤلاء العلماء ليسوا متفقين على قول واحد لتحديد معنى العدالة ولا معنى الضبط ولا كيفية الاتصال وسوف يأتي بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأمور كلها بتفصيل أكثر من هذا في محله في أنواع معينة، يعني مثلا في طعن في الراوي نتكلم عن البدعة التي تخالف العدالة، ونتكلم مثلا عن الضبط وغير ذلك، ولكن هنا نتكلم عنها لأن الإمام ابن حجر العسقلاني قرر ذلك وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، تتفاوت رتبه، رتب ماذا؟ رتب الحديث الصحيح، يعني أصبح الكلام عن الحديث الصحيح وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. طيب، رتب ماذا؟ رتب الحديث الصحيح، هذه الأوصاف أي هذه الشروط الخمسة. فرتبة الحديث، ما معنى رتبة الحديث؟ رتبة الحديث يعني لو أن الحديث توفرت فيه هذه الشروط الخمسة كاملة وتامة بحيث لا يشك عالم ولا طالب علم في أي نوع أو في أي شرط من هذه الشروط. وجدنا مثلا حديثا يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا اسناد متصل. فمالك تلميذ، او مثلا نبدأ من تلميذ مالك كيحيى بن يحيى او كابن وهب او القعنبي او ابن بكير او غيرهم من هؤلاء، او عبد الله بن يوسف التنيسي او غيرهم. فمثلا نأتي الى ابن وهب، فابن وهب يروي، ابن وهب يروي عن مالك، ابن وهب يروي عن مالك وهو من تلاميذ الامام مالك، ومالك يروي عن نافع ونافع عن مولاه ابن عمر، فهذا اسناد متصل. يبقى اول شرط، لا يشك عالم ولا ناقد في ان هذا الاسناد من الاسانيد المتصلة، بل ومن اعلى الاسانيد. طيب نأتي الى الشرط الثاني، العدالة. فنأتي الى ابن وهب فنراه امام ثقة عدل، لم يشك احد في عدالته، في عدالة ابن وهب، وكذلك مالك، وكذلك نافع، وطبعا ابن عمر هذا صحابي لا يدخل تحت هذه الشروط، يعني لا ينظر في عدالة اي صحابي مهما كان صغير او كبير، لا ينظر في تجريح او تعديل، او لا ندخل اي صحابي في كتب الجرح والتعديل قط. في التعديل ماشي، يعني نذكر الصحابة انهم جميعا معدلون من فوق 7 سماوات رضي الله عنهم، يكفي هذه الكلمة. طيب ومن ثم نأتي الى الضبط، فنرى ان ابن وهب كان حافظا وكان آية في الحفظ، ومالك مالك النجم، وكذلك نافع من خيرة التابعين. فهذا الاسناد، هذا الاسناد فيه اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. فاذا اتينا الى متن من المتون فننظر هل هذا المتن فيه شذوذ او فيه علة، فان سلم هذا الحديث الذي نضرب له مثال كان هذا من اعلى الاسانيد ومن اعلى الاحاديث، بخلاف حديث مثلا يرويه عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مثلا، او حديث فيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة، او غير ذلك من الاحاديث التي حسنها بعض العلماء او فيها ضعف يسير، ويعني قبلت بقرائن مع هذا الحديث. فاجمالا نقول ان درجات الحديث تختلف، فليس الحديث الذي ذكرناه او ذكرنا له مثال يرويه عبد الله بن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وان كان الكل يقبل عند بعض العلماء خاصة رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فان فيها كلام، او حديث ابن لهيعة مع اختلاف العلماء فيه، ويعني كثر الكلام حول عبد الله ابن لهيعة رحمه الله، ويعني علم الحديث والتخريج والحكم على الرواة ليس بالامر الذي يعني يعقد له مثلا قوالب فيوضع الانسان في قالب، فربما يحتاج العالم الى قبول رواية راوي فيه بعض الضعف ويرد حديث ثقة، لانه اخطأ الثقة، اخطأ فيه في هذا الحديث واصاب هذا الضعيف. يعني يتصور الانسان ان الانسان ليس بمعصوم، الانسان الراوي ليس بمعصوم، فمهما يكون عالي الرتبة قد يخطئ الثقة وقد يصيب الضعيف. ففي حالة اصابة الضعيف للحديث او لروايته مع ضعف الثقة يقدم الضعيف لأنه أصاب في هذه الجزئية. فليس هذا الحديث بمثابة حديث يرويه مثلا التلميسي أو يحيى بن يحيى أو ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أما هرد على الكلام ده في آخر درس. حاضر. فيقول هنا الحافظ ابن حجر احتفظ بالسؤال للآخر يعني. لا مفيش مشكلة. عشان أرد على دي. الحافظ ابن حجر يقول وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. فكلما علت هذه الأوصاف في الشخص وفي الإسناد وفي المتن كانت هذه الرتبة أعلى رتبة. ماشي؟ وكلما دنت او اقتربت او قلت هذه الاوصاف في حديث نزلت الرتبة الى اقل من ذلك. يقول مبينا الامام حافظ ابن حجر مبينا هذا الكلام يقول ومن ثم خدنا صحيح البخاري ثم مسلم. يعني ان الامام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى اعتنى بصحيحه وجمع فيه اعلى الاسانيد مع اعلى المتون من غير علة ولا شذوذ. ماشي؟ انتقى الروايات. بل قد تجد بعض الاسانيد للامام البخاري نازلة لأن الإسناد العالي ليس على شرطه. والإسناد النازل بالنسبة للبخاري هو أقوى من الإسناد العالي لأن مثلا الإسناد العالي فيه رجل فيه كلام. فانتقى البخاري روايات الرواة الذين لم يتكلم العلماء في جرحهم خاصة في ضبط الرواية. أما العدالة أو في يعني يكونوا أصحاب بدعة أو غيرها فهذا لم يسلم منه أحد. فلو أخرجنا وهذا الكلام ننبه عليه لو أخرجنا روايات كل راوي متبع لم يسلم لك من الصحيحين فضلا عن السنن والمسانيد اقول من الصحيحين الا بضع احاديث فقط. يعني لو شلنا احاديث قتادة او احاديث ابو معاوية محمد بن خازم الضرير او حديث الاعمش او عبد الرزاق او فلان وفلان وفلان كثير جدا ممن رمي بالبدعة او ثبتت عليه البدعة لم يسلم لك من الروايات الا القليل. يعني مثلا لو سلمنا لهذا وانت تفتح كتاب البخاري هتطلع كل رواية على حدة هتلاقي فيها رواية فيها عبد الرزاق شيله، الرواية التانية فيها الاعمش شيله، اللي وراء اللي بعدها فيها فلان شيل فلان شيل الى يبقى لا يبقى لك الا القليل من الروايات ومن الاحاديث. اما بالنسبة للضبط فالبخاري من اضبط العلماء الذين حفظوا هذه الاسانيد وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك وتلقاه كل انسان جاء من بعد البخاري تلقاه بالقبول وعمل ما فيه ولم يطعن في صحيح البخاري الا جاهل او جاحد او مبتدع. يطعن في صحيح البخاري يا اما جاهل او مبتدع يطعن في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. فالبخاري كان يعني ينتقي الروايات ويتحفظ على بعض الروايات وإن كانت مشهورة، ولكن ينتقي هذه الروايات التي وقعت له فيجعلها في كتابه. فهذا الإمام لا يظن الظن أنه مثلا كان يحفظ هذه الأحاديث فحسب، بل كان يحفظ أكثر من ذلك. يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. حد فاهم حاجة؟ طيب، هذه الأحاديث التي حفظها أو يحفظها الإمام البخاري، يقول هو نفسه: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني هو يخشى من طول الكتاب أن يطول الكتاب أكثر من هذا، فترك بعض الروايات الصحيحة، الروايات الصحيحة، ولكن وضع في كتابه ما هو أصح، ما هو أصح. فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب انتقى، أقول انتقى، الروايات الصحيحة أو أصح ما عند البخاري من جملة 100,000، وصلت الأحاديث لا تزيد على 4,000، يبقى 4% فقط. يعني تخيل واحد عنده 100,000 حديث وكلهم صحاح، حديث صحيح مقبول، ولكن أعلى هذه الأحاديث، أعلى 100 دول، خد منهم اللي على الوش كده 4,000 بدون المكرر، والمكرر 7,200 وكسر. طيب، البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي قدمه العلماء جميعا على كل الكتب، قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذا أصح الكتب، أصح الكتب هو كتاب البخاري بعد كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الكتاب هل للإمام البخاري شرط لهذا الكتاب أو لهذا التصنيف؟ يعني كل الأئمة، كل إمام له تأليف، لابد أن يكون في ذهنه على الأقل، في ذهنه على الأقل بعض الشروط، وهذه من أساسيات، يعني بعض الشروط في ذهنه، إن لم يكتبها في المقدمة أو في آخر الكتاب فتكون في ذهنه أو يبوح بها للتلاميذ في مقدمة الكتاب أو في أثناء الكتاب أو للتلاميذ عند الإملاء. فهذه الشروط التي هي في ذهني أو قال لتلاميذي أو أخبر بها، هذه الشروط التي هي في ذهني 1, 2, 3, 4, 5 شروط، 10 شروط. فلابد أن يكون لكل طالب، لكل عالم له تصنيف، أن يكون عنده هذه الشروط في ذهنه، وإلا لم يكن هذا المؤلف أو هذا التصنيف يعني يخرج هذه الصورة، فيقال له: لماذا تركت هذا؟ لماذا أخذت هذا؟ ولكن هذا الانتقاء من الإمام البخاري جعل الأئمة يتساءلون: ما هي شروط الإمام البخاري لتصنيفه لهذا الكتاب؟ يعني إيه هي الشروط التي على أساسها أخذ الإمام البخاري هذه الأحاديث التي وضعت في كتابه وترك باقي الأحاديث التي هي تزيد على 96,000، يعني معاه 100,000 حديث صحيح، خد 4,000 بس وساب الباقي 4 من 100. طب الباقي راح فين؟ يعني يا ريته خد 96% ونسيب الأربعة ماشي، يبقى معقول إن أنا خد 4. إذا يدل هذا على شدة انتقاء الإمام البخاري للأحاديث، مش كده؟ طيب، مشهور عند الطلبة يقول مثلا إيه، هذا حديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم. بل قبل طلبة العلم الأئمة منهم الإمام الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه تجد كثير جدا، تجد كثيرا من الأحاديث التي يحكم عليها الحافظ الإمام الحاكم في هذا الكتاب، يقول هذا الحديث صحيح على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط البخاري. طيب، هل البخاري صرح بشرطه؟ ها، سؤال إخوان، هل البخاري صرح بشرطه؟ طيب، الإمام البخاري لم يصرح بشرط الكتاب، يعني لم، نعم، البخاري لم يصرح في كتابه ولا لأحد عن شرطه في كتابه. نركز شوية في الكلام، لم يصرح البخاري في شرطه أو عن شرطه في جمعه للأحاديث داخل الصحيح، ولكن العلماء لهم استنباطات بالاستقراء في كتاب صحيح البخاري. يعني مثلا مثل يا إخوان، مين من العلماء المتقدمين ذكر شروط الحديث الصحيح؟ حد يذكر واحد فقط، عايزين واحد من المتقدمين، احمد بن حنبل، علي بن مديني، يحيى بن معين، ابو حاتم، ابو زرعة، اي واحد من هؤلاء ذكر شروط الحديث الصحيح؟ لا تجد. طيب، من اين اخذنا هذه الشروط؟ اقول شروط اخذت بالاستقراء. نظر العلماء في حكم العلماء القدامى او المتقدمين على الاحاديث، فوجدوا انهم يحكمون على احاديث بالصحة وتشترك في معهم صفات، يعني جمعوا الحديث الذي حكم عليه بالصحة فوجدوا فيه صفات مشتركة وهي هذه الشروط. كذلك الإمام البخاري لم يصرح بشرطه ولكن جاء بالاستقراء أتينا إلى شرطه، وهو شرط ليس منصوص عليه، ولكن شرط البخاري كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء منهم الإمام ابن الصلاح والنووي، أن شرط البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو أن يروى الحديث كما روي عند البخاري، بمعنى الراوي يروي البخاري، مش كده؟ يعني مثلا عكرمة يروي له البخاري، فوجدنا رواية سماك عن عكرمة، فسماك من رواة مسلم، فهل يصح أن أقول هذا الحديث على شرط الشيخين؟ يعني سماك من رواة مسلم وعكرمة من رواة البخاري لا يصح، علشان طالب العلم يقول ان الحديث ده على شرط البخاري او على شرط مسلم لابد ان تكون هذه الصورة ذكرت قبل ذلك داخل البخاري او داخل مسلم. يعني مثال، انت وجدت حديثا عند ابي داود او عند البزار، عند مثلا الدارقطني، عند اي احد في البيهقي، يعني مثلا مثل هذه الكتب. طيب وجدت هذا الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، ولكن الكلام المتن الموجود غير موجود في البخاري، ماذا تقول؟ ها، تذهب الى مالك، ماشي؟ لا تذهب الى كتب الى كتب التراجم، يعني ما تروحش كتب التراجم اولا وتجد مثلا ان مالك يروي لها بثلاث تهذيب كمان، مثلا ترجمة مالك يروي عنه مثلا او يروي عن نافع بين قوسين خ ميم دال سين ها، يعني رواه البخاري، ماشي. فبتروح لنافع تجد من تلاميذه مالك، فبتروح مثلا لعبد الله بن يوسف التنيسي تجد ان من تلاميذه البخاري وان من شيوخه مالك، يبقى كده انت وصلت الى اتصال السند، بس انت كده ما تقدرش تقول ان هذا الاسناد على شرط البخاري مع ان كل راوي رواه البخاري. طيب ايه الشرط؟ انك انت تلاقي روايه لمالك، تلاقي روايه لمالك عن نافع مع تلميذه عبد الله بن يوسف التنيسي داخل البخاري بنفس الصورة دي، لان عبد الله بن يوسف التنيسي ممكن يروي عن غيره، يروي عن الزهري، يروي عن الاعمش، يروي عن قتادة، يروي عن اي حد. مالك ممكن يروي عن مثلا يحيى بن سعيد الانصاري، او يروي عن اي احد، او يروي مثلا عن الزهري، يروي عن الزهري، ولا يروي مثلا عن نافع. حد فعل حاجة؟ طيب اديكم مثال. طيب بص يا اخوان، الامام مالك مظلوم معانا. الامام مالك له رواية داخل البخاري، مش كده؟ فانت من الخطأ ان انت تروح تهذيب الكمال وتحكم على الاسناد بانه البخاري مثلا، لا، انت ما تروحش لايه؟ تهذيب الكمال. ما تروحش تهذيب الكمال، تروح لايه بقى؟ لو رحنا تهذيب الكمال بتلاقي مالك مثلا بين قوسين خاء، يعني راى له البخاري، نافع راى له البخاري، عبد الله بن يوسف التنيسي راى له البخاري. الخطأ ان انت تقول هذا الاسناد على شرط البخاري. ليه؟ لان مالك في هذا الاسناد، في هذا الاسناد يروي مثلا عن الزهري، يروي عن الزهري، يعني هنا غير الشيخ، والزهري من رجال البخاري ايضا، ولكن رواية مالك عن الزهري مع بعضها كده مش موجودة في البخاري. ده مثال عشان محدش يظن هذا خطأ. طبعا مالك عن الزهري مش موجودة مثلا، مش موجودة في البخاري، ولكن الزهري لوحده موجود في البخاري، مالك لوحده موجود. الصوت طيب حاضر. طب الصوت كده واضح؟ طيب الحمد لله رب العالمين. بص يا اخوانا، بص يا اخوانا، دلوقتي لما اجي اقول اسناد معين، احفظ الاسنادين دول. اسناد الاول يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص. الاسناد الثاني عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن الزهري عن ابن عمر، مشيها كده. طبعا هذا مثال، امثله فقط. اكتب القعنبي عن مالك عن الزهري عن ابن عمر. ها، حد كتب الاسانيد؟ طيب اكتبوها على الكيبورد عشان نشوفها، عشان الباقي يشوفها. ما شاء الله، ولا واحد كتب. الاسناد الثاني القعنبي عن مالك، احفظ الكتب بالله. انا قلت الاولاني يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الثاني القعنبي عن مالك عن الزهري عن ابن عمر. طيب كويس، ما حدش يكتب حاجة على التكست دلوقتي، ما حدش يكتب حاجة على التكست. خليكم بس كده، بصوا على التكست كده وهنقرأ مع بعضنا. الإسناد الأول فيه يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الإسناد ده موجود بالضبط عند الإمام البخاري بالصورة دي، خلاص. انا لقيت الاسناد الثاني القعنبي ده لقيته مثلا في سنن البيهقي، وانا بخرج كده سنن البيهقي لقيت الاسناد ده القعنبي عن مالك عن الزهري عن ابن عمر، خلاص. طيب هروح انا ادور في كتب التراجم، اول حاجة اثبت الايه الاتصال، فلقيت القعنبي يروي عن مالك، والمالك يروي عن الزهري، والزهري يروي عن ابن عمر. خلاص ده اتصال السند، وكلهم ثقات. طيب، لقيت القعنبي يروي له البخاري. ومالك يروي له البخاري، والزهري يروي له البخاري. حلو كده؟ طيب، ولكن القعنبي يروي له البخاري خارج مالك، يعني عن غير مالك. خلاص؟ وضحت النقطة دي؟ يبقى القعنبي عن مالك عن الزهري عن ابن عمر دي مش موجودة في البخاري. مع ان كل واحد لوحده من رجال البخاري، بس القعنبي لما بيجي عند البخاري، بيجي عند البخاري او داخل البخاري بيروي الحديث عن واحد غير مالك. وضحت؟ لا مش واضح للصوت يا ربي. انا لله وانا اليه راجعون. احنا بنقول يا اخواننا، بنقول ايه؟ بنقول مالك شيخ القعنبي، ماشي. الاسناد اللي معانا دول، التاني دول ده موجود عند البيهقي او عند الدارقطني، عند مثلا اي سنن مثلا النسائي او غيره، اي واحد من هؤلاء الائمة خارج الصحيح، خارج الصحيح. خلاص كده انا بخرج حديث، انا عندي حديث، عندي كتاب بخرجه، عندي كتاب بخرجه، لقيته مثلا في المسانيد بقى، لقيته في المعاجم عند الطبراني، فانا هحكم على الحديث ده. عاوز اقول كده بعد ما خرج الحديث، وهذا الاسناد او هذا الحديث على شرط البخاري، او على شرط مسلم، او على شرط ابي داود. عايز احط جملة، نعم هركز بس، ركز معايا الجزء ايه الصغيرة دي. فالقعنبي نعم يروي عن مالك، ولكن خارج الصحيح. يروي مثلا عنه عند، تلاقي كده بين قوسين دال، يبقى القعنبي لم يروي عن مالك داخل البخاري. في المثال ده هنتكلم على مثال، كل اللي احنا نقول ده افتراضي. خلاص. فالعلماء بيقولوا بقى ايه؟ ان انا لما اجي اقول عشان يستطيع طلب العلم ان يقول ان هذا الحديث على شرط البخاري او على شرط مسلم، يبقى لازم ان يكون الصورة اللي هي معايا نفس الصورة اللي راعى لها البخاري داخل الكتاب بتاعه. يبقى ما ينفعش اجيب له المثال اللي هو فيه القعنبي، اجيب مثال يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وان كان المفروض نقول القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هو ده الاولى يعني. بس احنا طبعا ايه، بندي امثله كده ايه يعني، اختراعات عشان بس نقرب الامثله، نقرب الفرق. يبقى علشان نقول ان الحديث دوت على شرط البخاري، لازم يكون البخاري روى للقعنبي عن مالك عن ايه؟ عن الزهري. لازم يكون روى بكده. خد المتن ده وساب المتن التاني ده، الله اعلم، مالناش دعوه هو ايه؟ ليه ساب المتن التاني ده؟ اللي هو موجود عند الحاكم، عند ابن خزيمه، ابن حبان، البيهقي، الدارقطني، اي عالم من هؤلاء العلماء. احنا بتلاقي حديث مش موجود في الصحيح، بل كثير. وتجد فيهم رواه على شرط البخاري. ولكن ليست بهذه الصورة. دي نمرة واحد. تاني حاجة بالنسبة للإمام مسلم، هو مقسم الحديث طبقات، يعني يصدر الباب بأقوى الأسانيد عنده. يعني مثلا الإمام مسلم عنده ثلاثة روايات لحديث واحد، ماشي. مثلا يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، له مثلا ثلاث روايات بيحطهم الثلاثة ورا بعض. هل الاسناد واحد؟ لا، بيختلف في شيخه او شيخ شيخه الى اخر، اي واحد في طبقات الاسناد بيحط هو اعلى الاسانيد عنده، بيصدر بها الباب، وبيخلي اللي فيه ضعف او فيه كلام بيخليه في الاخر، يعني خليه في ايه، يسمى بالمتابعات، يعني يتابع به. طبعا الجملة دي محتاجة شرح اكتر، وان كان شرحها هيكون في باب التخريج، يعني يوم الاثنين ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الامتحان او الاختبار اللي احنا عاملينه، ان شاء الله باذن الله ننتقل الى هذه الأمور إزاي بنتعامل مع الحديث بعد ما نطلعه من الكتب، بنتعامل معاه إزاي، بنرتبه إزاي، بنختار التحقيق إلى آخره يعني، وإزاي نحكم على الحديث. ولما نتعرض للحكم أنا أتكلم على الشرط بخاري ومسلم وكتب الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرها. ولكن لازم نعدي الجزئية دي هنا عشان دي في مكانها اللي هي إيه بالنسبة لدرجات الحديث الصحيح كما يقول الحافظ ابن حجر، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. يعني كلما على الإسناد والحديث الذي معك بهذه الأوصاف الخمسة كان في أعلى الدرجات. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. طب ليه قدم البخاري؟ كما قلنا لأنه أكثر الكتب انتقاء للروايات، أكثر الكتب انتقاء للروايات وللأحاديث. ثم مسلم لأن مسلم يعني فيه بعض يعني التساهل بالنسبة للبخاري، أما بالنسبة لباقي السنن أو باقي الكتب فهو أعلى، يعني هو في الدرجة الثانية. بعض العلماء قدم مسلم على البخاري، وهذا يعني هذا القائل يعني جانبه الصواب لتلقي الأئمة والعلماء والناس جميعا لكتاب البخاري بالقبول، وأنهم جميعا اتفقوا على أنه أصح من كتاب الإمام مسلم. طيب لما نقول إن البخاري أصح من مسلم، هذا في الجملة يعني ككتاب مع كتاب، إنما ممكن يكون حديث فرض كده لوحده داخل مسلم أقوى من حديث داخل البخاري. ماشي؟ ممكن يكون حديث داخل مسلم أقوى من حديث داخل البخاري. خلاص كده؟ طب إجمال الكتاب يبقى كتاب البخاري أقوى إجمالا من كتاب الإمام مسلم. أقوى من كتاب الإمام مسلم. يبقى لما نيجي نقول أعلى درجات الصحة هو البخاري أو الحديث عند البخاري ثم مسلم. طيب لو الاثنين اتفقوا مع بعض، لو الاثنين اتفقوا مع بعض في رواية حديث، الاثنين خرجوا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى الحديث ده أقوى من اللي تفرد به البخاري، من الذي تفرد به البخاري. ماشي؟ يبقى أقوى الأحاديث في فرق بين أقوى الكتب وأقوى الأحاديث. أقوى الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الاثنين يتفقوا على إخراج حديث. خلاص؟ طيب اللي بعده يبقى البخاري ما تفرد به البخاري، اللي بعده ما تفرد به مسلم، ما تفرد به مسلم. طيب اللي بعد كده قالوا فما كان على شرطهما ولم يخرجا. يعني رواية حديث انا لقيتها في البزار او مثلا في صحيح ابن حبان وانا ببحث كده لقيت رواية وطلب مني تخريج هذه الرواية، فدورت لقيت سلسلة الرجال مع المتن، الجملة دي بلاف المتن، سلسلة الرجال بنفس الصورة موجودة عند البخاري وعند مسلم بس لمتن آخر، ولكن الصورة صورة الإسناد موجودة عند البخاري وعند مسلم. طيب في هذه الحالة أقول أن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، على شرطهما ولم يخرجا، كما يصنع الإمام الحاكم في كثير جدا من الروايات، وإن كان لنا وقفة مع كتاب الحاكم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى. فبالنسبة للأحاديث حاضر، بالنسبة للأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم هي أقوى من التي على شرط البخاري أو على شرط مسلم وحده. طيب يبقى البخاري له شرطه لم يفصح البخاري عن شرطه، وكما قال الامام النووي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والامام الذهبي ايضا ماشي، يعني هؤلاء ذهبوا الى انه اذا اردت ان تحكم على حديث خارج البخاري او خارج مسلم لانه على شرطهما او على شرط واحد منهم، لا بد ان تكون الصورة التي معك مثل الصورة التي خرجوا لها او خرجوا لها في هذا الكتاب في كتابه، يبقى تجيب نفس الصورة، هي نفس الصورة، مالك عن نافع ابن عمر، يبقى مالك عن نافع عن ابن عمر، ما تجيبش مثلا مالك عن الزهري عن ابن عمر، ما ينفعش. ان كانت موجودة في البخاري ماشي نقول عليها كده، مش موجودة ما ينفعش، خلاص كده. ده بالنسبة لشرط البخاري وشرط مسلم، هذا بالنسبة لشرط الكتاب. طيب في فرق بين شرط الكتاب وشرط الصحة. البخاري له شروط في الصحة او له شرط في الصحة مع علي بن مديني وفي المقابل الامام مسلم، الشرط ده هنتكلم عنه باذن الله تبارك وتعالى في محله، يعني في مكانه كده هنتكلم عنه ان شاء الله تبارك وتعالى، نوسع الكلام فيه في موضوع العنعنة والانأنة والاتصال اتصال الاسناد، يعني رواية فيها عن فلان عن فلان، هل هي كحدثنا فلان اخبرنا فلان، انا اعرف الفرق بينهم وشرط البخاري وشرط مسلم في هذه المسألة ان شاء الله تبارك وتعالى في مكانها او في يعني وقتها باذن الله تبارك وتعالى. يقول الامام وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف اللي هي الشروط الخمسة، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما، شروط البخاري ومسلم مع بعض، فطبعا لم يكمل الامام ثم يعني الاول ما اتفق على البخاري ومسلم، اثنين ما تفرد به البخاري، ثلاثة ما تفرد به مسلم، اربعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، خمسة ما كان على شرط البخاري، ستة ما كان على شرط مسلم، سبعة ما كان متوفر فيه هذه الشروط شروط الحديث الصحيح اللي هي الخمسة وخارج الصحيحين، يبقى سبع درجات في بالنسبة لرتب الحديث الصحيح، يبقى ما اتفق عليه الشيخان ماشي. هناك فرق بين ما اتفق عليه ورواه الشيخان، ما اتفق عليه تقول حديث متفق عليه، يعني ان الحديث الذي عند البخاري هو الذي عند مسلم من نفس الصحابي الواحد، طبعا لو اشتركوا في نفس الشيخ شيخهم واحد، يعني مثلا محمد ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن انس، مش هذا اسناد، هذا اسناد وراء شرط البخاري ومسلم، فلو رأى له لو رأى الحديث المتن ده رواه البخاري بهذا الاسناد ورواه مسلم بهذا الاسناد ايضا، فهو من اعلى درجات الاتفاق ان يتفق البخاري ومسلم على شيخهما، وان كان مسلم تلميذ البخاري كما قالوا لولا البخاري ما ذهب ما جاء مسلم ولا راح، يعني ما كانش يبقى في مسلم، لان المسلم تلميذ البخاري وخريجه تخرج على يديه وشهد له بالتقدم في هذا الفن، بل فن العلل لما قال له يعني اقبل يديك ورجليك يا استاذ العلل ماشي، ده ان شاء الله برضه هنتكلم عنه في وقت نتكلم عن البخاري ومسلم مع بعض. فيبقى الحديث المتفق عليه هو ما اتفق على اخراجه من اول الشيخ، فان لم يكن فمن شيخ شيخي، ان لم يكن فمن شيخ شيخ شيخي، الى ان ينتهي الى الصحابي، الى ان ينتهي الى الصحابي. طيب لو كان البخاري راى الحديث حديث معين، المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده من روايه ابن عباس، والاخر رواه من روايه مثلا انس، مسلم رواه من رواية انس، هذا يسمى رواه الشيخان، ماشي كده؟ يبقى رواه الشيخان، هذا إذا اختلف الصحابي. يقول الإمام: ثم شروطهما فإن خف الضبط. يبقى هنتكلم على الضبط، يعني ساب كل حاجة ومسك في الضبط. الضبط لأن مدار الحكم على حفظ الراوي وقبول رواية الراوي هي الضبط، وليست العدالة في الكامل، يعني تفاصيل العدالة طبعا محتاجة تفصيل، في العدالة المنفية خالص هذا ليس الإنسان بعدل، ماشي؟ وبعضهم لا يقول لك لا ده ايه ده فيه بدعة، ولكن يعني يتغافل عنها لأنه ضبط حديثه. يبقى العبرة بالضبط وليس بالايه؟ بالعدالة. طب احنا ليه اشترطناها او العلماء اشترطوا العدالة لإثبات العدالة العامة وليست العدالة الخاصة، وده زي ما قلت لكم هيجي في مكانه لما نيجي في طعن الراوي، نتكلم عن الطعن فيه في الراوي. يقول: فإن خف الضبط، يبقى العبرة بالضبط. العبرة بالضبط، ضبط الايه؟ ضبط الرواية. هو في درس الآن؟ طيب حاضر. إذا العبرة بضبط الرواية وليس بغيرها. طيب هو بيقول: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يبقى هنبدأ نتكلم عن جزء آخر أو عن قسم آخر من أقسام الحديث المقبول، ولكن درجة القبول أقل من الذي ذكرناه، اللي اتكلمنا عنه دول صحيح لذاته، يبقى هو قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره. طيب اللي أقل منه شوية اللي هو الحسن لذاته، اللي هو إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون موضوع الدرس القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. طيب أم عبد الله كانت بتسأل، بتقول يعني هل لو وجدنا إن الحافظ ابن حجر يقول ثقة ولكنه يدلس أو يدلس يعني ماذا نسمع؟ قلنا إحنا بنتكلم عن الرواية وصورة الرواية، يعني أنا كيف أروي الحديث؟ طبعا مش أنا بتكلم على الرواة اللي سبقونا، يعني كتب الحديث المروي في الكتب، كيف أنظر إلى هذا الحديث؟ فنأتي مثلا إلى بعض الرواة، فيجد القارئ في بعض الكتب يقول مثلا ثقة يهن أو له أوهام، ماشي؟ ثقة له أوهام، يعني بلاش التدليس، إن التدليس باين، يعني لو يعني مثلا ثقة يدلس. طيب لما يجي يدلس هنشوف بقى الرواية بتاعته في التدليس دي، هل صرح بالتحديث ولا لا؟ طيب أما يقول لك ثقة له أوهام، يعني إيه ثقة له أوهام؟ يعني هذا الثقة له بعض الأخطاء، أخطأ فيها، ما فيش إنسان معصوم من الخطأ. طيب الرواة على كثرة الأحاديث التي يروونها، كل عالم كان بيروي المرويات الكثيرة، يعني مثلا البخاري يقول لك أنا حافظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، يعني 300,000 حديث. فهذه مرويات، إن أخطأ البخاري مثلا في 30 ولا مثلا 300 من 300,000 لا تعد، يعني لا تذكر، 300 من 300,000. في نفس الوقت إذا أخطأ عالم أو راوي في حديث واحد يحكم عليه بأنه خطأ أو بأنه مردود أو أن هذا الراوي له مناكير أو يروي مناكير. فالجزء اللي احنا بنتكلم عنه أن الثقة قد يخطئ والضعيف قد يصدق أو قد يثبت أو يضبط الحديث. طيب العبرة ليس بحكم موحد على الراوي، يعني الثقة له أوهام، أنا مش هتعامل مع الجملة دي، أتعامل معها مع كلام العلماء على ذات الإسناد اللي معايا، أنا معايا إسناد، لما جيت لعالم قال عنه العلماء أو معايا راوي قال عنه العلماء ثقة له أوهام، طيب هل هذا الحديث الذي معنا من أوهام هذا الراوي؟ هل هذا الحديث الذي معي من أوهامه أم من الحديث التي كان فيها ثقة وكان ضابطا لروايته؟ لابد حتى تثبت هذا أن نرجع إلى كلام أهل العلم الذين حكموا ورأوا هذه الرواية، كابن أبي حاتم أو أبو حاتم نفسه، أبو زرعة، علي بن مديني، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، البخاري، النسائي، يحيى بن سعيد القطار، غير هؤلاء أو غيرهم كثير ممن حكموا على الأحاديث في كتبهم أو في يعني مصنفاتهم أو مع التلاميذ، كسؤالات مثلا الأئمة، سؤالات أبي داود للإمام أحمد، سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني، وغير ذلك من السؤالات يسألوا عن بعض الروايات، يقول له هذا الإسناد ضعيف، مثل قلت في مرويات كذا وكذا وكذا، أو حديث كذا أو إسناد كذا، يقول هذا الحديث ضعيف، طب ضعفته ليه؟ يقول أخطأ فيه فلان. إذن الخطأ الذي وقع فيه هذا الراوي هي من أخطائه التي رد العلماء هذا الحديث من أجلها، رد العلماء حديثه من أجل هذا الخطأ. إنما لما أنظر في تقريب التهذيب لا يكفي أبدا، لا يكفي أبدا، هي مرحلة مبتدئة، يعني بداية أنظر في الكتاب للاستئناس، أنا مش عارف هذا الراوي دول، يعني اسم غريب عليا، ابن لهيعة ولا لهيعة ولا كذا ولا كذا، مثلا أحد الصحابة مثلا أول مرة أسمع اسمه، فأشوف مثلا واحد يقول لي فلان كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا عايز أعرف هل هذا صحابي ولا غير صحابي، فممكن أفتح تقريب التهذيب ستجد درجة أو ردة هذا الراوي، قال مثلا صحابي أو صحابي صغير أو تابعي كبير أو تابعي صغير وهكذا، يعني يحكم لك على الراوي بدرجة معينة. لهذا في البداية، إنما لو أنا عاوز فعلا أدخل في التحقيق تحقيق الحديث لابد أن يكون عندي تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، باقي الكتب، إكمال التهذيب، تذهيب التهذيب، خلاص. طبعا هذا غير كتب الجرح والتعديل وكتب الثقات وكتب المجروحين، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، الثقات، المجروحين، الضعفاء، مع كتب العلل، علل ابن ابي حاتم، علل ابن مديني، علل مثلا الدارقطني، طبعا كل هذه الكتب لابد، اقول لابد تكون عند طالب العلم الذي يدخل في مجال التحقيق، خلاص كده. ده طبعا كان رد على سؤال الاخت ام عبد الله في قولها ان الحافظ ابن حجر يقول ثقه يدلس. والله هذه الرواية تحكى عنهم ولا دور يعني في قبولها، يعني انت نعم اللي فيها ضعف اكثر اللي هي رواية ان البخاري دخل بغداد فارادوا ان يختبروه فقلبوا له الاحاديث والمرويات، فهذه الرواية فيها ضعف، يعني فيها ضعف، ولكن يعني حفظ البخاري ثابت من ترجمته من غير هذه الروايات، يعني غير الروايات دي في روايات اخرى تدل على حفظ البخاري للاحاديث والمرويات بجميع فروع الروايات، يعني سواء مثلا اسانيد مشهورة او اسانيد غير مشهورة. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان آية في الحفظ، وكان له إجلال كده وهيبة في زمانه وفي وقته، كان العلماء أو أقرانه كانوا يهابون هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، أنا نسيت أعتذر للشيخ سعيد، أنا والله لم أنظر إلى التكست إلا بعد ما الإخوة قالوا إن في درس، فأعتذر يعني بشدة، أعتذر بشدة يعني إن أنا والله طولت، ومفروض كنت خلصت من حوالي ربع ساعة، ولكن أنا يعني أعتذر وأرجو أن تتقبلوا هذا العذر، والله لم أنتبه لدخولكم إلا بعد الإخوة ما كتبوا.